رحمة الله عليه. بالنسبة للأخ بقى اللي بيسأل عن فتاوى رمضان، مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، الذي يعتقد في هذه المسألة أن اتحاد المطالع هو الأقوى دليلا، وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد تشترك معنا في جزء من الليل فإنه يجب علينا أن نصوم مع هذا البلد، وده القول الذي عليه أكثر أهل العلم والدليل ينصره. القول الثاني أن لكل بلد مطلعها الخاص، لكن أنا الحقيقة أذهب إلى ما اختاره شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، وهو أن نصوم مع أهل البلد، أن نصوم مع أهل البلد حتى لا تزداد هوة الخلاف ما بين أبناء البلد الواحد، وأن لنا مندوحة ويجوز الأخذ بالرأي المفضول وترك الرأي بالرأي المرجوح وترك الرأي الراجح اتقاء الفتنة. يعني إذا كان هيحصل فتنة يجوز لنا أن نأخذ بالرأي المرجوح، وليس معنى الرأي المرجوح الذي لا وجه له في الدليل، لا، المرجوح يعني له وجه في الدليل وإن كان أقل رجحانا من الوجه الآخر. فيجوز في هذه الحالة أن يتبنى المرء الأخذ بالرأي المرجوح اتقاء الفتنة. ودليل هذه المسألة ما رواه أبو داود في سننه والحديث في الصحيحين بدون الزيادة التي هي محل الشاهد عندي، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى في أيام الحج شطرا من خلافته ركعتين ركعتين، ثم إنه أتم في آخر خلافته الصلاة في منى، يعني بدل ما كان بيصلي أربعا، بدل ما كان بيصلي ثنتين صلى أربعا. فروجع ابن مسعود في هذا وقالوا إن عثمان أتم، إن عثمان أتم، فحوقل ابن مسعود واسترجع، قال إن الله وإنا إليه راجعون، يعني مش عاجبه الذي فعله عثمان رضي الله عنه. فلما أقيمت الصلاة صلى ابن مسعود ركعتين خلف عثمان برغم أنه معترض، فقيل لابن مسعود في ذلك أنك أنت معترض عليه ومع ذلك صليت خلفه، فقال ليت لي منها ركعتان متقبلتان، الخلاف شر، الخلاف شر. يبقى إذن فعل عثمان رضي الله عنه كان مرجوحا عند ابن مسعود بدليل أنه حوقل واسترجع، والراجح ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بل وعثمان صدرا من خلافته، ومع ذلك فترك ابن مسعود هذا الراجح وفعل المرجوح درءا للفتنة، وعلل ذلك بقوله الخلاف شر. لكن من رأى أن يفطر خلف البلد التي رأت الهلال قبلنا فلا جناح عليه في ذلك، بشرط ألا يستعلن، بشرط ألا يستعلن، لا سيما في اليوم الأخير اللي ممكن يكون فيه الفطر في هذا البلد التي رأت الهلال قبلنا، وعليه بعد ذلك أن يخرج مع الناس ليصلي العيد مع أهل البلد.